بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد الهمة من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فهذه كلمة موجهة إلى مسجد أبي الدرداء رضي الله عنه بمدينة تشيس بدولة السنغال. إنما توجه هذه الكلمة إلى المسجد، والمراد بذلك توجيهها إلى أهل المسجد، وإلى فالمسجد نفسه هذا جماد كما يقال، وهذا من مجازات كلام العرب الصحيحة، فيطلقون المحل ويريدون الحال فيه. وقد طلب مني إلقاء هذه الكلمة ابننا وتلميذنا أبو أحمد محمد جوب فال السنغالي، حفظه الله وحفظ طلبة العلم والمسلمين هنالك وفي جميع بلاد المسلمين. وهذه الكلمة في الحث على طلب العلم، والعلم المحثوث عليه هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي يبتغى لتصحيح هذا الدين الذي هو الإسلام، كما قال جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الإسلام دين علم، أي لا يمكن أن تعرف الإسلام إلا أن تتعلم، لأن الإسلام توحيد والشرائع، وهذا التوحيد والشرائع لهما كيفيات، فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله أو أن يوحد أو أن يعمل بشريعته كما اتفق له، لا بد أن يكون ما يعبد الله به من التوحيد والشرائع، لا بد أن يكون ذلك مأخوذا من الله أيضا خالقنا. إذن فيكون المسلم يعبد الله بما شرعه الله، وإلا كيف يحقق الإسلام؟ ومن هنا تظهر أهمية أو عظمة هذا العلم الشرعي. وبناء على ذلك، فطلب هذا العلم الشرعي، هذا الطلب لهذا العلم الشرعي عبادة، عبادة، والعبادة لا بد من صحتها، أو لا بد من صحتها بنية مخلصة لله تعالى. فعند البدء بطلب العلم تنوي وجه الله لأنك في عبادة. فإذا نويت وجه الله بطلب العلم فلا بد بعد ذلك من أن تكون أو من أن يكون عندك شيئان. الشيء الأول تهذيب أو تصحيح النية، تصحيح النية التي تقدمت الإشارة إليها، تصحيح النية وتصحيح الطوية أو تطهير الطوية. فتصحيح النية كيف يكون؟ كيف يكون تصحيح النية؟ يكون ذلك بأن يعلم طالب العلم الشرعي بأن الأمر الذي سيقدم على فعله هو دين الله وشرائعه التي بعث بها الرسل وأنزل بسببها الكتب. يعرف ذلك، وإذا عرف ذلك ينتقل إلى تصحيح الطوية. نعم، إذا عرف أن هذا الدين أو الدين أي التوحيد والشرائع لله أو من الله، إذن يخلص النية في طلب العلم الشرعي الذي يبين له هذا التوحيد وهذه الشرائع. ثم بعد ذلك يطلب، لأن هذا ينبغي أو يجب أن يكون في أول الطلب، لأن العبادة النية، لأن النية في العبادة تكون في أول العبادة لا إذا شرعت فيها. قبل أن تشرع تكون لك النية، تكون لك النية. فإذا تمت النية بإخلاصها لله، بإخلاصها في طلب العلم لله، يظهر أمر ثان أو يأتي بعد ذلك أمر ثان، هو تصحيح وتطهير الطوية. الطوية يعني به من طوت عليه نفسه، فيطهر القلب، يطهر القلب ويبعد عن فكره وقلبه هذه الأمراض التي تكون في القلب، وتظهر آثارها في حركاته في الخارج. وها هو الآن سيطلب العلم، إذن فإذا لم يطهر قلبه من هذه الأمراض، من هذه الأمراض القلبية، فإن شروعه في طلب العلم مع وجود الأمراض في قلبه لا يستطيع بوجود هذه الأمراض في قلبه أن يتقن هذا الطلب للعلم، فتكون هذه الأمراض القلبية عائقة لإتقان الطلب. ولذلك قال بعضهم: أولى وظائف من رام التعلم أن يطهر القلب من رجس الرعونات، يطهر قلبه من ذلك. كيف يطهر؟ من رجس الرعونات: الكبر، العجب، الحسد، احتقار الناس وما إلى ذلك من هذه الأمراض القلبية التي تعتبر أخلاقا سيئة تظهر آثار هذه الأخلاق السيئة في من كانت عنده هذه الرعونات في الظاهر على جوارحه وفي كلامه. فإذا كان الطالب العلم لم يتخلص من هذه الرعونات هذه الأمراض، فعدم التخلص كما سبق النشر إليه عائق من تجويد أو تحسين طلب العلم حتى ولو صحت نيته. ولذلك صحة النية مع هذه الأمراض لا يتماشى يعني. ولذلك إذا نوى طلب العلم الله فعندئذ يجب أن يطرح ما في قلبه من هذه الرعونات، لأنه إذا أخلص النية فهو لله، والله لا يعبد مع هذه الرعونات في قلبه التي ستضره في الوصول إلى تحصيل العلم. والدليل على أن العلم من العبادة ولا بد من الإخلاص عند الطلب قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ليعبدوا الله، شفت العبادة؟ ليعبدوا الله، وطلب العلم عبادة. إذن فأنت في عبادة يا طالب العلم، فأخلص النية في هذا الطلب الذي هو أو هي عبادة، فأخلص النية. وبهذا يكون طلبك للعلم طلبا توفق فيه إلى إدراكه، ولو لم تدرك، لأن إدراك العلم أيضا هذه مسألة أخرى، قسمة الله تأتي بعد ذلك كله، فيعطي من طلبة العلم ما يعطيه، يعطي كل طالب علم ما قدره الله له، ما قدر لهذا الطالب أن يحصل عليه بعد توفر الشروط في البدء لطلب العلم الشرعي. هذا ما يجب أو ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم عند البداية. وبعد ذلك تأتي أمور أخرى هي كيفية الطلب، كيفية الطلب الآن للعلم، هذه مسألة أخرى أو مرحلة ثالثة، كيف تطلب هذا العلم. هذا العلم في هذه المرحلة الثالثة لا بد من طلبه على عارف سبقك أيها الطالب إلى معرفة هذا العلم، وهم أهل العلم وهكذا، فلا بد من وجود ذلك حتى تبدأ طلب العلم عليهم أو على بعضهم شيئا فشيئا. فهم أطباء يرشدونك لأنك مريض أو خال من العلم، وليس بمرض حقيقي أو بمرض، إنما قلت مريض لخلوك من العلم، وهم قد جربوا وعرفوا. إذن فاطلب العلم على يد أهل العلم المشايخ كما يقال، على يد أهل العلم، لأنهم أهل أو عارفون لهذا العلم، ويعرفون كيف يعطونك ويرشدونك وما إلى ذلك. أما إذا أردت أن تطلب العلم وحدك فكيف تطلبه؟ ستطلب من الكتب أو من أي شيء؟ طلبك له من الكتب هذا أشد حذرا أو محظورية، لا سيما إذا كنت لم تبدأ، لا تعرف الحروف العربية الأبجدية، ولم تعرف المبادئ العربية وما إلى ذلك، فهذا لا تستطيع. لكن لو حتى ولو عرفت مبادئ في العربية وتعرف المعاني الكلمات في التركيب في التراكيب، حتى مع هذا أيضا لا تنفرد بطلب العلم من الكتب، لأن الكتب لا ليست مدرسة وليس ولا تستطيع أن ترشد، هي جامدة، يعني فكيف تعتمد على الكتب فقط في طلبك العلم؟ فلا بد من شيخ عارف تأخذ العلم عليه. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لماذا كالعدم؟ حتى ولو كان يستطيع أن يقرأ ويفهم بعض الشيء، فإنه مع ذلك ما يفسده أكثر أو ما يحصل عليه من علم أقل مما يفسد في العلم، أقل مما يفسد في العلم. فلم تكن في هذه الحالة لا تكون له أصول يعتمد عليها، أصول لتحقيق العلم غير موجودة عنده، فكيف يصل إلى العلم؟ ولذلك كان علماؤنا المتقدمون تجد بعضهم يلازم شيخه 40 سنة أو 20 سنة أو ما حسب، كما يقال حسب ظروفهم وحسب تفرغهم في تلك الأزمنة الغابرة، وليس لهم في الدنيا إلا شغل العمر بالعلم. ولذلك تجد فيهم مجتهدين، الاجتهاد المعروف في فن أصول الفقه، تجد فيهم مجتهدين وإن كانوا يتفاوتون في هذا الاجتهاد في العلم، رأيت بقدر ما يعتني أحدهم بالعلم بقدر ما يتحصل من العلم. ولذلك لا بد بعد ذلك من شيخ عارف يرشدك إلى كيفية طلب العلم. هذه كلمات أحث طلبة العلم في تلك البلاد السنغالية، أحثهم بهذه الكلمة على طلب العلم، أحثهم عليه، والعلم غزير كثير، كلما وجدت منه شيئا تجد نفسك كأنك جاهل، لأن العلم كثير، العلم كثير، فكلما استجددت منه وتحصلت منه على شيء تجد أمامك أشياء لا بد من الوصول إليه، رأيت. ولذلك كان السلف، أكثر السلف أو أغلبهم لا سيما العلماء والمجتهدون، تجد عمرهم في طلب العلم، وهذا التوفيق من الله، وليس كل طالب علم أيضا يستطيع أن يجعل طلب العلم أو العلم عمل عمره. فالناس قسمة الله بين الناس، فمنهم من يوفق إلى ذلك يجعل العمر زمنا لطلبه للعلم، ومنهم من لا يستطيع ذلك ويتعلم المقدار الكافي مثلا ويتفرغ لأمور الدنيا مثلا وما إلى ذلك، لكن لا بد من شيخ عارف، رأيت. لا بد من شيخ عارف. نعم يا طالب العلم لا تحزن، فأنت به تعلو على النيرين الشمس والقمر، لأنك تكون في حياتك إذا تعلمت ووجدت العلم تكون على بصيرة في حياتك، تعرف ماذا تفعل، وهو هل هو صحيح في الدين أو ليس بصحيح في دينك، في دينك تعرف هذا، فتكون على بصيرة، فتكون حياتك حياة إسلامية صحيحة، لأنك تعرف ماذا تفعل في هذه الحياة وفق دينك ووفق الإسلام. أما إذا لم تكن ذا علم أو لا تعرف ما شرعه الله وما وضعه الله من التوحيد ومن الشرائع، لا تعرف هذين أو مسائل هذين، فإنك إذا كنت ذا عقل جيد ستسأل من لا يعرف. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا عرفت أنت بنفسك هذه الأمور كلها، فهذه تدل، هذه المعرفة تدل على صحة حياتك. كما قال الإمام الشافعي: حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، أي فلا اعتبار لذاته. إذن فأوصيكم وأحثكم على طلب العلم، على طلب العلم، ويكون العلم صحيحا أيضا، على هذه مسألة أخرى، لكن ابدأوا بطلب العلم واطلبوه وارتقوا في درجات هذا الطلب للعلم لترتقوا إلى معالي، إلى معالي الدرجات في العلم أيضا. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.